إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في البرنامج الأسبوعي دروس في العقيدة الإسلامية، حيث نستضيف فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يتفضل بالتعليق والشرح على أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة حياكم الله ونفع بعلمكم. بارك الله جل. كنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في باب الشفاعة، وقد بينتم فضيلة الشيخ مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب، وخاصة الباب الذي سبقه وهو باب أيشركون حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وتكلم فضل الشيخ في هذا، وبودنا في مطلع هذه الحلقة أن تبينوا حفظكم الله أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع الشفاعة نوعان، نوع مثبت ونوع منفي. نعم. ونوع منفي. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك من لهم الشفاعة، من لهم الشفاعة، كما سيأتي إن شاء الله. لأن جاء في النصوص أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والذراري الأفراط يشفعون. نعم. ولكن منهي للمستشفى أن يطلبها منهم مباشرة، يعني أن يطلبها من الملائكة، أن يطلبها من الأنبياء، أن يطلبها ممن جعل الله لهم الشفاعة مباشرة. نعم. هذا هو المنهي عنه، هذا الذي يحصل فيه الغلط. وتقدم في الحلقة الماضية الإشارة إلى ما يصيب الملائكة من الفزع والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كانوا كذلك دل على أنهم لا يستطيعون شيئا من أنفسهم، وأنهم لا ينفعون ولا يشفعون إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، كما سيأتي في النص الآخر. نعم. في النص الآخر فجعل الشفاعة لفئات مخصوصة هي مربوطة بإذن الله. نعم. فلنتنبه لهذه النقطة. وما جعلت الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. نعم. ومن أذن الله لهم بأن يشفعوا هم الملائكة والأنبياء والذراري ومن أذن لهم. فإذا أذن الله لمن يشفع فاطلبها من الله أن يأذن لمن يشفع بأن يشفع لك. نعم. في قوله تعالى، نعم، في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الإذن بالشفاعة هنا لمن ارتضى، يعني ممن يشفع عند الله سبحانه وتعالى أو ممن يطلب الشفاعة. لا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله عنه. نعم. نعم. أي عن المستشفع. نعم. يعني لا تشفع الملائكة مما الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة الشفاعة، لا تشفع الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى، إلا لمن رضي الله عنه. نعم. شرط من شروط. نعم. تحصيل الشفاعة. نريد أن نؤكد على هذا المعنى. ضروري هذا. نعم. هو المهم. نعم. وهكذا الشافعون من جعل الله لهم الشفاعة لا يشفعون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى في الآية الثانية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إلا بإذنه. فإذا كان لهم الشفاعة جعلها الله لهم فهم لا بد أن يستأذنوا، كما جاء في الحديث الشريف في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته، أنه إذا اشتد على الناس الكرب خر ساجدا لله وتضرع وتخضع وتضرع لربه وطلب أن يفصل بينهم في الموقف، يفصل الله أن يفصل الله في الموقف، فدل على أنها تطلب من الله بأن يأذن، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه الآيات ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، بمعنى لا يجدون من يشفع فيهم دون إذن الله، دون إذن الله. وهكذا الآيات الأخرى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإذا أذن للملائكة أو أذن للأنبياء يشفعون أو أذن للصالحين يشفعون، لا يشفعون للكافر والمشرك، نعم، لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه بأن مات على الإسلام الحقيقي، بأن مات على التوحيد، بأن مات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بأن مات محافظا على أركان الإسلام، محافظا على أركان الإسلام، ولم يستبح حراما، ولم يستبح حراما، ولم يحرم حلالا مجمعا عليه. هذا الذي يؤذن لمن رضي الله، يؤذن للشافعين أن يشفعوا له. أما من لم يرضى الله عنه لكونه مشرك، مات كافرا، هذا لا يمكن أن يطلبوا فيه الشفاعة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أخبر الله بأنه لا يغفر لمن مات على الشرك، فالذين لهم الشفاعة لا يمكن يتوجهون ولا يسجدون لله يطلب الشفاعة، لأنها ممنوعة منه نهائيا. نعم. والدعاء، دعاء الملائكة ودعاء الأنبياء ودعاء، نعم، يعني من أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الشفاعة وثبتت النصوص لهم الشفاعة، هذا الدعاء هو عبادة، فإذا صرف هذه العبادة لهؤلاء معنى ذلك أنه أشرك. الدعاء هذا نعم، عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا طلب الشفاعة منهم مباشرة، فإذا طلب الشفاعة منهم مباشرة فكأنه أشركهم بالله، فكأنهم أشركهم بالله. نعم. فمعنى أنهم يشفعون أي بعد إذن الله. نعم. ولهذا نتنبه لهذين الشرطين: لا يشفع من له الشفاعة إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه. نعم. فلا يأذن لمشرك يشفع، ولا يأذن أن يشفع لمشرك. نعم. لمن مات كافرا، لأنه لا يرضى إلا بالتوحيد، لأن سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالتوحيد. نعم. وهي كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. نعم. فمن مات على غير هذه الكلمة فليس أهلا للشفاعة، وحاشا أن يطلبها من الله لهم أحد. نعم. لما تقدم، ولا مانع من تأكيده، لأنهم لا يشفعون إلا بعد الإذن، إلا بعد إذن الله، والله لا يأذن لهم إلا لمن رضي عنه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشيخ رحمة الله عليه حينما جاء بهذا العنوان لما شاهده من الجهلة الكثر الجهلة الكثيرين وهم يدعون الإسلام، يذهبون إلى من يعتقدون بهم الصلاح أو من جعل الله لهم الشفاعة بعد إذنه فيطلبونها منهم مباشرة، وقد ماتوا فماذا بأيديهم؟ ماذا بأيديهم؟ أو أنهم أحياء لكن لا يقدرون على ما يطلبون منهم، فلنفرض أنه قادر لكنه لا يملك أن يعطيه طلبة. قل لله الشفاعة جميعا، لا طلبة. ومعنى هذه الآية قل لله الشفاعة جميعا أي يملك الإذن لمن شاء. بمعنى له جميعا أي يملك الإذن لمن شاء من خلقه أن يشفع، ويملك الإذن لمن رضي الله عنه أن يشفع له. فهؤلاء الذين يشفعون من أنبياء وملائكة لا يمكن أن يشفعوا في من مات على الكفر وعلى الشرك، لأنهم محتم هذا أنهم في النار فلا يشفعون. فلنتنبه لمثل هذه النقطة. إذا احتجت إلى شفاعة الصالحين والملائكة فعليك برضا الله بمتابعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وعليك بالقيام بحق الله وبما أوجب الله عليك من العبادة ومن حقوق الخلق، وعن الكف عن المعاصي والتي هي وسائل الشرك والكفر، وعليك بالتوبة النصوح، عليك بالتوبة النصوح كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله ولا الحق ولا يزنون، إلى قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن مات على الكفر وعلى الشرك هذا لا يمكن نحصل شفاعة، لأن من جعل الله الشفاعة لا يطلبونها. لا يطلبونها، لماذا لا يطلبونها؟ لأن الله لم يأذن لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولم يرضى الله عن الشرك والكفر. وكذلك أصحاب المعاصي عليهم الفزع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لئلا تكون سببا إلى وصولهم للكفر. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. ووقت البرنامج الحقيقة يدركنا الآن. أيها الأخوة المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم الذي تفضل بالشرح والتعليق على أبواب هذا الكتاب. حتى نلقاكم في موعد قادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.